لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته الى يوم الدين. اما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من مسائل الطهاره، نعم، ما يتعلق بها، الماء الذي اذا خلطه طاهر والماء اذا خلطته يعني نجاسه. طيب، ذكرنا اخي الفاضل، ذكرنا ان لا اسالك، انت معنا هنا. اسمك ايه؟ محمد حسن. محمد، ذكرنا اقوال اهل العلم في الماء الذي خلطته نجاسه، يعني الماء اذا وقعت فيه نجاسه، اذا لم تغير لونها احد اوصافه فهو ليس نجاسه. طيب، خليك رتب المساله ترتيبا جيدا. في قسم من المسألة متفق عليه، وقسم بعد ذلك اختلف فيه. فابدأ أولا بالقسم يعني هي متفق عليه. القسم المتفق عليه إذا غيرت أحد من أوصافه فهو نجس. طيب، يبقى هذا القسم الأول بلا خلاف بين العلم، إذا وقعت النجاسة في الماء فغيرت أحد أوصافه، اللون أو الطعم أو الرائحة، فالماء نجس بلا خلاف. والنجاسة تشمل إيه؟ تشمل البول والغائط ودماء الحيض والنفاس وسائر أنواع النجاسات. يبقى هذا الأول، يبقى إذا وقعت النجاسة في الماء فغيرت أحد أوصافه صار الماء نجسا، تنجس الماء بلا خلاف. طيب، هي المسألة الثانية، إذا وقعت في الماء نجاسة وكان يزيد عن كل أو كلتين فلم تغير، ما انت ترتب مساله هكذا. اولا، الماء اذا وقعت نجاسه فغيرت احد اوصافه فهو نجس بلا خلاف، ومعنى كون الماء نجسا يبقى لا يصلح اتطهر به. طيب، المساله الثانيه، اذا وقعت النجاسه في الماء فلم تغير احد اوصافه، نعم، فهنا وقع خلاف ولا لا بين اهل العلم؟ فمن اهل العلم من يرى، تفضل، ان الماء اقل من كل او كلتين. لا، اذا كان الماء كثيرا، فمن أهل العلم من يرى إذا كان الماء كثيرا، نعم، فإنه لا ينجس. ثم اختلف من قال بذلك في حد القلة والكثرة، فالشافعية والحنابلة على أن القل على أن الماء الكثير إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، اعتمادا على الحديث الذي ورد في ذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني الماء وما ينوبه من السباع، فقال والحديث عند أبي داود والنسائي وغيرهما، وقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فعند الشافعية والحنابلة إذا كان الماء يعني كثيرا لم يحمل الخبث، وحد القلة والكثرة مختلف فيه. عند الشافعية والحنابلة أن كثير وبلغ الماء قلتين، وهم حتى الشافعية والحنابلة مختلفون في ضابط القلتين. والقول الذي يعني المشهور بينهما هو أن القول إذا ذراع وربع في الطول والعرض والعمق. طيب، والقول الثاني الحنفية تقول إذا إذا إذا إذا حركت الماء من أحد طرفيه فتحرك الطرف الآخر فلم يتحرك الطرف الآخر يبقى الماء كثير، يبقى إذا كان الماء بهذه الصفة ولم تغير النجاسة أوصافه فهو طهور. قول الثالث، أحسنت، قول المالكية، وهو أحسنت أن الماء إذا وقعت نجاسته في الماء فلم تغير أحد أوصافه سواء أكان الماء قليلا أو كثيرا فهو طهور. هذا هو القول الذي هو رجحه واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واختاره كذلك ابن القيم، هو القول الذي عليه الأدلة. لماذا؟ لأن حديث القلتين أولا مختلف في وصله وفي ومن أهل العلم من على الحديث باضطراب شديد. ثانيا، حتى ولو صح سند الحديث هم مختلفون جدا في مسألة في ضابط القلة وضابط الكثرة. ومثل هذه المسائل العظيمة، مثل هذه الاختلافات قد يترتب عليها إيه؟ ترتب عليها يعني عدم وضوح الحكم الشرعي. فلذلك قول المالكية قول منضبط، ليس فيه الماء طهور، دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بضاعة وما يلقى فيها من الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا القول هو الذي احتج به المالكي. وذكرنا الخلاف اللي الوارد بينهم، حلينا الاشكال يعني التعارض بينه وبين حديث القلتين بماذا؟ خلينا اسال حد تاني، خلينا انا عارف انت هتجيب، اتفضل انت. اه الاسم محمد حسن، خلاص عرفته. وانت مصطفى؟ مصطفى ربيع، اتفضل مصطفى. انت ذكرت مصطفى؟ ما ذكرتش. المساله اللي اعترض هناك فيه هنا خلاف يعني بين حديث القلتين وبين ان الماء طهور اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث الاخر ان الماء طهور لا ينجس شيء. تعارض هنا ولا لا؟ في تعارض. التعارض ان الماء طهور لا ينجس شيء، يبقى ليس، يبقى هو على عمومه مهما بلغ في قله وكثره. والثاني، طب لماذا رجحنا حديث دليل المالكيه على حديث القلتين؟ طيب ماشي، بسم الله. هو يعني الترجيحات ايه؟ ذاكر يا مصطفى، مهم قوي تذاكر. طلب العلم لابد له من يوم مذاكره. انا بسالك ليه؟ انك لازم تذاكر، مش فقط انت لو تحضر وطرفت الكتاب اخر الاسبوع. انت ان شاء الله هيكون عندك بعد ذلك، هيكون في كراسه نشاط وفي مدرس مساعد، في اخوه بعض الاخوه اللي هم انتهوا من المعهد، هيبقى عندك اسئله كل اسبوع وهتجيب عليها ويصح لك ذلك، فهكذا. فانت ذاكر الان عشان حتى لا يتراكم عليك الدروس، انك هتفاجئ انك عندك اسئله في كل السابق. وبعدين انت طالب علم، طالب علم يحتاج الى نوع من الجد والمذاكره والهمه العاليه. وانت في الشباب دلوقتي، الشباب ده جميل قوي، الشباب ده انا كنت اتمنى اكون مثلك كده وبتعلم وانا مثلك كده. نعم، ففرصة كبيرة جدا إخواننا والكبار، وعلى فكرة الشباب ده شباب القلب. ها؟ يعني يعني يعني من أهل العلم، من طلب العلم بعد السبعين وصار عالما بعد السبعين، ومنهم من طلب العلم بعد الأربعين وصار عالما من العلماء. ها؟ صالح ابن كيسان من الناس اللي هم طلب العلم متأخرين جدا، وصار من الأئمة ومن المحدثين. طيب إشكالية، فضل إشكالية. احنا عايزين نسمع الكلام ونرتبه جيدا ونبقى فاهمين ومذاكرين كويس جدا، اتفضل. الاشكاليه ان هم خدوا الحديث بتاع سيدنا محمد ان الماء طهور لا ينجس شيء، لان هو شامل هيمن على الحديث بتاع القلتين. طب مين يجيب؟ اتفضل. الاسم احمد خيم، اتفضل. وحميد أنا الحديث بتاع الرسول إن المعطور لا ينجس شيء، منطوق. أحسنت، جميل. أو جبت أنت الفرق هي الجوابي، والثاني مفهوم. وإذا تعرض المنطوق مع المفهوم بنقص. قدم المنطوق، فاكرين المسألة دي؟ أكيد أنتوا فاكرينها، هو ذكركم بها أحمد. انه ان ان ان حديث ان الماء طهور لا ينجسه شيء، نص الحديث ايه؟ ان الماء طهور لا ينجسه شيء، ده منطوق. والثاني، اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، فاستدلوا بايه؟ لا مش منطوق، استدلوا بالمفهوم. اذا لم يبلغ الماء قلتين يبقى هو يحمل ايه؟ خبث. فعندنا التعارض الان بين منطوق الحديث وبين مفهوم. والقاعدة إذا تعارض منطوق يعني ألفاظ أمامك مع مفهوم، ما هو مفهوم ده مفهوم حديث القلتين، يبقى المنطوق إذا المنطوق يقدم على إيه؟ على المفهوم. ثانيا، من الصناعة الحديثية أيضا حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أولى إيه؟ أولى في الصناعة الحديثية من حديث قلتين الذي هو مختلف فيه، ومن أهل العلم من أعله للطلاب الاختلاف في الحديث والاختلاف في معنى القلتين ونحو ذلك. إذا فهمنا هذه مسألة. طيب مسألة أخرى، إحنا ذكرنا الماء إذا إذا إذا إذا إذا خلطه طاهر، إذا خلط الماء طاهرون، تفضل. الاسم عشان حتى أعرف الأسماء. أحمد جمال. إذا خلطه طاهر ولم يغلب عليه، يعني إيه طاهر؟ يعني ما معنى خلطه طاهر؟ الصابون والمثلا المنظفات والما يسمونه بالشامبو نحو ذلك، هذه كلها ايه؟ كلها طاهر، اختلطت بالماء والسد والكفو وماء الورد، تحط يضع الورد على الماء. نعم، اي الله جزاك الله خير. فهذا كله ايه؟ طاهر. فما الحكم هنا؟ هذا قول جماهير اهل العلم، ان الماء اذا يعني غلب على الماء فصار الماء كما هو، يبقى الماء ايه؟ طهور، يصلح للتطهر به. اما اذا تغير وصف الماء وخرج عن كونه ماء، يبقى هو ليس هو هو هو هو طاهر ولكن ليس بطهور، لا يصح التطهر به، لأن الأصل في الطهارة هو إيه أصل في الطهارة إيه؟ الماء. لماذا؟ الدليل لأنه يكون طهور في نفس مطهر لغيره. لماذا الأصل في الماء الطهارة؟ لماذا؟ إيه الدليل؟ ما الدليل على ذلك؟ لأنه طيب الدليل وكلامه خلاص انت سند ظهرك وعملت لي هو اصله وهكذا. لا لا قول لي الدليل ايه، مش احنا طيب يبقى يبقى اذا قل اعلم، اذا كنت تعلم فقل، اذا كنت لا تعلم فقل اعلم. تفضل. الايه والذي انزل عليكم من السماء ماء ليطهركم. طيب ماشي كذلك صحيح، وهذا ايضا وكذلك ايه ها تفضل. لا مش انت احمد اللي هناك خالص الاسم، انت ما قلتش اسمك يا اخي. اسم ها مؤمن، ربنا يبارك فيك وجعلنا وياك من من المؤمنين. تفضل. طيب لان الله جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق ومسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فطهروا وان كنتم مرضى وعلى سفر وجاء احد منكم من غائط فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. الدليل هنا عليه انه ان ان ان, أن فلم تجدوا ماء فتيمموا، يبقى اذا لابد من اعتبار ايه؟ من اعتبار الماء، من اعتبار الماء في الطهاره. وعند عدم اعتبار وعند عدم وجود الماء وعدم وجود الماء يبقى يلجا الى الطهاره البديله وهي التيمم. فهمنا ذلك؟ طيب كيف وجهنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضعة وما يلقى فيها من الحيض والنتن ولحوم الكلاب، كيف وجهنا هذا الحديث أو كيف وجه أهل العلم هذا الحديث؟ وهل يجوز أصلا للمسلم أنه يلقي في الماء الحيض اللي هي القطع القماش التي يمسح بها دم الحيض أو النتن أو لحوم الكلاب يعني النجسة، هل يجوز يلقى هذا؟ يجوز؟ لا يجوز. كيف وجهنا الحديث؟ مين الاخوه اللي هم كل الناس حضروا معايا؟ لو رجعت نفسك حتى يتذكر. تفضل. الاسم الاول هشام. انت ما قلتش اسمك. محمد صلاح. ماشي محمد. تفضل. نعم لانه يعني هذا يعني ان سؤال عن البضاعه وما يلقى فيها، يلقى فيها انه لا يلقى فيها هذه الاشياء ولكن قد تاتي ريح وتأخذ هذه الأشياء لأن البئر مكشوف فيقع في هذه الأشياء بلا قصد وبلا تعمد من أحد. فقال النبي عليه السلام الماء طهور، إن الماء طهور لا ينجسه شيء صلى الله عليه وسلم. طيب إذن يا تذاكر، احنا بنراجع المسائل وتذاكر فيها حتى يكون عندك فضل الله يعني ملكة فقهية نعم هتعرف إن شاء الله، هيأتيك إن شاء الله السؤال وتعرفه. الكتاب منظم جدا عندك، الكتاب عندك منظم جدا، عندك عناوين وعندك تحتها اشياء. هذا الكتاب يعني نعم مش ملخص ايه ده، ملخص جدا، كل حاجه مرتبه عندك، المساله الاولى والمساله الثانيه والعنوان والادله. ليس عندكم حظ بفضل الله، احنا اخترنا هذا الكتاب حتى يكون كتاب منهجي، كتاب منهجي، كتاب علمي يعني مرتب امامك، مش مجرد انت كتاب تدرسه. تعرفون كان كتب مقرره خلاف هذا، لكن الحمد لله هذا الكتاب مرتب، هو اللي هيستمر معكم ان شاء الله في المراحل التعليم المختلفه. طيب الباب الثاني في هذا اليوم، في هذا اليوم باذن الله جل وعلا، وهذا هو يوم الجمعه. الباب الثاني، احنا اليوم التاسع من ولا عشر من صفر، تم اليوم الجمعة، هذا يوم الجمعة الثامن من صفر عام يعني 37 و400 ألف، هكذا تنطق أو ممكن تنطق كذلك عام نعم طيب هذا يوم الجمعة الثامن من شهر صفر، لا الثامن مغير بقول السابع خلاص يبقى السابع من شهر صفر نعم يعني هي الموافق لعام 37 و400 ألف، هكذا تنطق وقد تنطق عام 1437، يبقى تنطق هكذا وتنطق هكذا. الموافق وهذا خلينا بالتاريخ الهجري لأنه هو الذي عليه العمل والمفروض على المسلمين أن يعتبروا فقط بالتاريخ الهجري. طبعا احنا في ترس وفي منظومة فاحنا مضطرون للتعامل بذلك، لكن هذا الأصل في التعامل هو التاريخ الهجري الذي يؤرخ بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو التاريخ الإسلامي الذي ينبغي الاعتناء به. وهذا هو الباب الثاني في الآنية، وفيه عدة مسائل. الآنية يقول المؤلف، يعني هنا يعني يقول المؤلف الآنية حفظه الله، الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره، سواء كانت من الحديد أو من غيره، والأصل فيها الإباحة لقوله تعالى والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب لماذا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هنا بذكر باب الآنية بعد باب المياه؟ لأن الماء تحفظ في الآنية، والآنية جمع إناء، فناسب عندما ذكر أحكام المياه ناسب كذلك أن يذكر أحكام الأوعية التي تحفظ فيها الماء. قد يقول قائل يعني هناك أحكام الأوعية، تعم هتعلم الآن أن هناك يعني أشياء يجوز استعمالها وأشياء لا يجوز استعمالها، سواء في يعني في الطعام والشراب ونحو ذلك وغيره. لذلك قال الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء، يبقى الآنية جمع إناء، وهي الأوعية التي يحفظ فيها الماء سواء كانت من الحديد أو من غيره، يعني من غير الحديد، قد تكون من الفضة، قد تكون من الذهب، قد تكون من الأنواع يعني البلاستيكات ونحو ذلك. نعم هذه كلها تسمى إيه؟ تسمى قد تكون من الجلد، هذا كل ذلك يعني سواء كان من حديد أو من غيره. طيب والأصل فيها الإباحة، الأصل في استعمال الآنية الإباحة. عندما نقول أصل، معنى الأصل إيه؟ الحكم والدليل. الأصل يطلق على الحكم، نعم، ويطلق كذلك على الدليل. عندما تقول الأصل في الإباحة، فالأصل له معنى الحكم. وعندما تقول الأصل في هذه المسألة، قول الأصل في قولي في في في في في في مسألة حل البيع، قوله تعالى وحل الله البيع وحرم الربا، الأصل يطلق هنا عليه على الدليل. والأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره، الأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره، وأما الفرع فهو ما يبنى على غيره. نعم فالأصل يطلق على الحكم ويطلق على الدليل، نعم، ويطلق كذلك على القول الراجح. هذه كلها يعني إطلاقات الأصل. فقال الأصل فيها الإباحة. ما معنى الإباحة؟ الإباحة بمعنى الجواز، يعني الأمر الذي يستوي فيه الفعل والترك، هذا معنى المباح، هذا معنى المباح أنه يستوي فيه. هذا عندما يقول لك هذا الشيء، هذا الفعل مباح، يبقى فعلته أو لا تفعله ليس يعني يستوي فيه الفعل والترك مما أباح الله عز وجل استعماله. طيب لقوله تعالى وهذا الدليل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب ما هو الشاهد في هذه الآية؟ قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذه الآية فيها امتنان ولا لا؟ امتنان من الله سبحانه وتعالى، خلق لكم، خلق إيه؟ لتنتفعوا بها. يبقى هذا الامتنان هنا ما في الأرض جميعا، ما بيسموها في يعني في أصول الفقه صيغة عموم، يعني إيه؟ يعني أباح لكم من هو الذي كل ما خلقه الله عز وجل لكم في الأرض، لماذا؟ للانتفاع بها. فدخل في هذا العموم إيه؟ دخل فيها كل شيء، دخل فيها الآنية، ودخل فيها الأشياء، فالأصل في الأشياء الإباحة لهذا الامتنان، والأصل في استعمال الآنية الإباحة، لأنها كلها داخلة في عموم من امتنان، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك المباحات إيه؟ تعرف تعديل المباحات؟ لا تستطيع. لكن عندما أسألك عن المحرمات، لا يعني عندما أسألك عن الحلال في الأطعمة تعرف تعد الحلال؟ لكن عندما أسألك عن الحرام في الأطعمة تستطيع أن تعد لي الحرام؟ طب لما المسلم والمكلف يعني يترك كل ما حله الله سبحانه وتعالى ويذهب بالحرام، يبقى محتاج نعمل له إيه؟ محتاج يضرب على يده. الله سبحان الله، تركت كل هذا الحلال وذهبت مثلا لشرب الدخان، ذهبت مثلا لشرب المخدرات او اكل المحرمات اكل الميتة او اكل الخنزير او او او نحو ذلك، كيف كيف كيف تركت كل هذه الدائره من الحلال التي وسع الله سبحانه وتعالى عليك وذهبت للحرام؟ يبقى انت يبقى هذا معناه هذا خبث عندك، يبقى لابد ذلك الشريعه هنا شددت في النكير عليه. نعم. ولذلك الشريعه جاءت في يعني تحريم هذه الاشياء ووعيد من يفعله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من شرب الخمر، يقال عليه الصلاة والسلام إذا من شرب الخمر في الدنيا كان حقا على الله جل وعلا أن يسقيه من طينة الخبال يوم القيامة. قيل وما طينة الخبال؟ قال أي؟ قال عصارة أهل النار، صلى الله السلامة والعافية، صديد أهل النار. ومن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. نعم، لأنه تعجل الحرام. إذن الشريعة هذه بفضل الله فيها تيسير على الناس، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنفية السمح. لكن الناس عندما يضيقون يترك كل هذا الحلال ما أحله الله سبحانه وتعالى ويذهب إلى الحرام، يبقى هذا الجاني على نفسه، هذا الظلوم لنفسه، هذا الآثم الذي ترك كل هذه الدائرة من الحلال وذهب إلى إلى إلى الحرام، فلازم أن تكون له عقوبة. ولذلك دائما أنت تحاكم نفسك لهذا، هل أعطاك الله عز وجل هذه الجوارح، السمع والبصر والكلام والنطق واليد والمشي والقدرة، كل هذه النعمة التي وهبها الله عز وجل إياك حتى تستعملها في ما حرم الله، هل تعلم أن جسدك هذا حتى يتحرك هذا جسد في سهولة وفي يسر، مش هذه المفاصل، هذا أحد المفاصل، أحد المفاصل التي خلق لها الإنسان، التي ركبها الله عز وجل في الإنسان. والإنسان هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق ابن آدم على يعني 360 اسمه إيه؟ سلامة بمعنى المفصل. نعم، يعني في جسمك هذا مركب فيه 360 سلامة، على كل سلامة منها صدقة. تعرف المفصل ده؟ مفصل بس فقط انت شايفه، المفصل الصغير ده اللي هو يحمل زراعك، لو لم يوجد المفصل ده ربنا يحفظنا وإياكم لا يوجد الزراع من يحمله. تحتاج إلى جهاز تركيب، جهاز حديد كبير جدا حتى يحمل زراعك، تروح تعمل عملية مثلا ب 100,000 150,000 ولا حاجة، مفصل صناعي، مفصل واحد فقط بس. الزراعة اللي انت فضل الله بتعمل كده انت مش حاسب بيها حاجة، مش حاسب سهولة ويسر فضل الله وحركة، لكن من كثرة النعم لا يكاد الناس يحسون بها. وعلى هذا فقص، فيصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة كل يوم، ويجزئ من ذلك ركعتان من الضحى. إذا ما تصلي ركعتين عندما تصلي ركعتين من الضحى، هذا أنت تشكر واهب هذه النعم لك. إذن هذه النعم لابد لها. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. حاول دايما تستعمل ما أتاك الله عز وجل من النعم فيما أمر الله سبحانه وتعالى، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ابتغي بذلك، ابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فكلما استعملت النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى بارك الله لك في هذه النعم، وكلما استعملت النعم فيما حرم الله توشك أن تذهب هذه النعم. أحد ربنا عز وجل مدي قوة حتى يعتدي على الناس، أو أعطاه جاها وسلطانا حتى يقتل يعني الأنفس المعصومة، أو أن يستبيح دماء الناس، يا دماء الناس أو أعراضهم، يبقى هذا مجرم آثم، استباح الحرمات. لا، يعني هذه القوة التي أعطاك الله جل وعلا إياها لتدافع بها عن الحرمات وتصوم بها يا مقدسات. إذن هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا إيه؟ دليل إباحة. كل شيء الأصل فيه إيه؟ أصل في الأشياء الإباحة، وليس الأصل في الأشياء التحريم. طب تخيل أن الله جل وعلا جعل لك إن الأصل في الأشياء، وهذا يعني افترض هذا وفرض الشيء لا يعني وجوده. نعم، كما قال جل وعلا قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، وليس للرحمن ولد، لكن هب أن الله جل وعلا شرط لك إن الأصل في الأشياء، يبقى قبل أنت ما تستعمل أي شيء، لو استعملت شيء بدون ما ترى فيه حكم شرعي يبقى أنت هتستعمل حرام. لكن وسع الله جل وعلا على عباده، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. طيب إذا أصل في استعمال آنية أنها حلال، لكن سيأتي بعد ذلك تفصيل، فهناك أنواع من الآنية لا تجوز، وهذا لا يتنافى مع أن الأصل فيها الحل. المسألة الأولى استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة، استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة. طيب قال فقال المؤلف يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال إذا كانت طاهرة مباحة ولو كانت ثمينة لبقائها على الأصل وهو الإباحة، ما عدا آنية الذهب والفضة. طيب إذا جميع الأواني اللي مش احنا ذكرنا ان الأصل فيها الحل، يبقى يجوز استعمالها كلها سواء في الطهارة او في الطعام او في الشراب، ما عدا آنية الذهب والفضة، فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاستعمال، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والحديث متفق عليه عند البخاري. عندما أقول لك الحديث متفق عليه يعني إيه؟ يعني أخرجه البخاري ومسلم. عندما أقول لك الحديث أخرجه الشيخان، يبقى أخرجه البخاري ومسلم، فإطلاق لفظ الشيخين يشمل البخاري ومسلم، أما عندما يخرج وحدهما يبقى لابد من النص، قل رواه البخاري. ولما يقول لك رواه في الصحيح، الأصل في الصحيح أنه يحمل على صحيح البخاري، لكن قد يتجوز ويكون رواه ويكون أحد رواتي إما يعني إما مروي في البخاري أو في مسلم، لكن الأصل في الصحيح نطلق على صحيح الإمام البخاري. فقوله عليه الصلاة والسلام لا تشربوا، لا هنا لا يتسمى لا إيه؟ لا النهي، والنهي يفيد التحريم، هذا الأصل في النهي، إلا إذا دل دليل على غير التحريم، لكن الأصل في النهي التحريم، كما أن الأصل في الأمر الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يبقى هذا يدل على أن الأمر إيه؟ للوجوب، لأن وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالسواك وإنما حض عليه، ندب إليه، وهذا يدل على أن الأصل في الأمر الوجوب، كما أن الأصل في النهي التحريم. والنهي هنا لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، هذه العلة. فإنها هنا يبقى العلة الحكم إيه؟ علة منع استعمال الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. طبعا الآنية يشمل كذلك الآنية ويشمل إيه؟ الملاعق والسكاكين ونحو ذلك، كلها داخلة في معنى الآنية. نعم العلة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. العبرة يا أخواني ليس بمن يضحك يعني اليوم، العبرة بمن يضحك غدا، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فالعبرة هنا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. العبرة هكذا، لأن في الدنيا في مغالبة وقد يكون هناك جولة للباطل، لكن العبرة نهاية والعاقبة نهاية الأمور وآخر الأمر والعاقبة للمتقين. قال وقوله صلى الله عليه وسلم إذا فهمت العلة فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، إذا كان الله جل وعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. سبحان الله، الآنية والأكواب وكل شيء آنيتهما وما فيهما من ذهب، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه ربهم في جنة عدن إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه وتعالى في جنة عدن، وما بين القوم وبين ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن. جنات عدن يعني جنات إقامة، مش عدن هنا ليس اسم للجنات، وإنما من باب إضافة الشيء إلى موصوفه. نعم، فجنات عدن يعني جنات إقامة، من عدن بالمكان إذا أقام به سبحان الله. ولذلك في في في قول الله جل وعلا ويطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا. قوارير اللي هي أحسنت القارورة الزجاج قارورة إيه بتكون إيه زجاجي طيب قوارير من فضة كيف تكون قوارير يعني زجاج وهي من فضة الفضة مصمطة ولا لا مصمطة ها. والزجاج شفاف هذه لا نظير لها في الدنيا هذه شوف أحيانا الأشياء قد يكون لها بعض يعني وأطو به متشابهة أطو به متشابها في الأسماء دون الحقائق يعني التفاح تفاح لكن الحقائق مختلفة تماما مختلفة تماما فكذلك هنا سبحان الله القوارير من فضة كما هناك قوارير من ذهب هي زجاج لكنها من ذهب هذا لا نظير لها عند البشر إذن فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وقوله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم حديث أيضا متفق عليه صلى الله عليه وسلم والعافية الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم صلى الله عليه وسلم والعافية ماء اللي بينزل حينزل فيه في اللي بيشرب فيها كذا كذلك هذه تكون نار يوم القيامة تنساب في داخله إنما يجرجر في بطنه نار جهنم نعم السحاف جمع صحفة وهي الإناء الإناء الذي يؤكل فيه نعم قال فهذا نص على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال ليه بقى هنا قال فدل على جواز استعمالها في الطهارة والنهي عام يتناول الإناء الخاص طيب يقول هنا النصوص دي لا تشربوا لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافية صحافية جمع صحفة وهي الآنية التي يؤكل فيها ها؟ يعني احنا مسميها باللسان الدارجي عندنا ايه الحلل يعني ها؟ ها؟ فهذه الصحاف نعم فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم فهذا نص على تحريم الأكل والشرب هنا استعمال هنا لا تأكلوا لا تشربوا ولا تأكلوا في صحافية والذي يشرب في آنية الفضة فدل عليه دل على أن الممنوع هو الأكل والشرب قال دون سائر الاستعمال يعني ممكن واحد يكون عنده مثلا يقتني يعني إناء من ذهب مثلا يقتني واحد يقتني فهل هذا يأخذ حكم التحريم؟ لا لا يأخذ حكم التحريم إلا إذا أكله إذا أكل فيه أو شرب منه لذلك يقول ولا يعني فهذا وهذه مسألة فيها خلاف بين العلم بعض العلم يرى أن التحريم يشمل عدم الاستعمال نهائيا وإنما نص النبي صلى الله عليه وسلم على الأكل والشرب لأن هذا هو الغالب على استعماله والبعض هو كما رجح المؤلف والبعض يرجح لا النصوص كلها جاءت بالأكل والشرب فيها بالنهي عن الأكل والشرب فيها دون سائر الاستعمال ومع ذلك فالأولى هو ترك ذلك لأن الاستعمال طبعا أنا بتكلم إحنا لا في بيتي أنية ذهب ولا أنت في بيتك أنية ذهب ولا فضة ولا نحو ذلك لكن إحنا بنتكلم على مسائل شرعية مسائل شرعية لابد أن تكون يعني ملما بها عارفا بها نعم لأن قد تتعرض لها يوما ما أو تسأل عنها يعني طالب العلم يسأل عن ذلك أو العالم أو المفتي فدل على جواز استعمالها في الطهارة ومع ذلك فإذا يعني إذا كان هناك خلاف في المسألة فالأولى إيه؟ الأولى الترك لأن أيضا استعمال مثل هذه الأشياء حتى في الطهارة فيها إيه؟ فيها عادة أهل الطرف فيها عادة أهل الطرف وأهل السعة والغنى والطرف ده قاتل لأصحابه أيوة الله العظيم الطرف المعيش الطرف سن كل شيء يعني متاح له بينشئ شخصيات ضعيفة هزيلة لا تقوم على لا تبنى عليها الأمم ولذلك دائما تجد في يعني في القرآن قضية الملأ في الموقع المضاد للأنبياء دائما قضية الملأ قال الملأ من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك ورجل كان محتاج حد يحضه رجل المجرم قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم يعني قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم نعم وإن فوقهم لقاهرون وإن فوقهم لقاهرون. طيب إذن قضية الملأ والطرف ده بينشئ شخصيات هزيلة شخصيات ضعيفة. أما الشخصيات القوية التي تتحمل المشاق وتبنى عليها وتبنى الأمم على سواعدها هي الشخصيات غير المطرفة دي. شخصية المطرفة شخصية يعني بتعود على الطرف وعلى النعيم وعلى نحو ذلك. وذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا لم يكن عندهم شيء من ذلك. مصعب بن عمية رضي الله عنه كان قبل الإسلام كان أعطر فتيان مكة وبعد الإسلام صار صفيرا للمسلمين وعندما مات ها سبحان الله لم يجدوا له شيئا. كان عنده شملة زغطوا رأسه بدت رجلاه زغطوا رجليه بدت رأسه ومع ذلك مصعب بن عمية الصحابي الجليل رضي الله عنه. إذا هذا وإن كانت النصوص ظاهر النصوص تدل على جواز استعماله لكن الأولى هو ترك هذه الأشياء لأن هذه عادة أهل الطرف عادة وأهل الطرف. قال والنهي عن يتناول الإناء الخالص والمموه بالذهب والفضة. المموه يعني إيه؟ المموه يعني المطلي بالذهب والفضة ونحو ذلك أو دخل فيه بعض ذهب وبعض فضة. هذا معنى المموه يعني المطلي. يعني حتى كمان يعني انتبه إلى أن الآنية اللي فيها نوع من الطلاء اللي بتأخذ نوع من انتبه وهذا كثير جدا كثير جدا. أحيانا بتجد أطقم من الملاعق أو من الأواني أو من يعني الصحاف يعني الحلل ونحو ذلك أو الأطباق بتكون مموهة مطلية بالذهب أو مطلية بالفضة حتى فيها عيار يقول لك ده هذه مطلية بعيار 24 لا يجوز. هي في معنى آنية الذهب والفضة وهذا كثير جدا عند الناس ولا يجوز بيعها لمن يستعملها في الطعام والشراب لا يجوز ولا يجوز كذلك شراؤها للأكل أو الشرب فيها. يقال لذلك قال والنهي عام يتناول يعني الإناء الخالص أو المموه يعني المطلي بالذهب والفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة أو الذي شيء من الذهب والفضة. طيب قد يقول قائل طيب أحيانا قد يحدث انكسار لبعض الآنية فبتوضع بينها سلسلة من الفضة فتمسك الإناء. طبعا هذا في أنواع آنية يعني بجهزة الثمن فيستعمل فيها ذلك. لا لذلك قال هذه لا حكم خاص. لذلك قال المسألة الثانية حكم استعمال. نعم بالنسبة للآنية طب مثلا الرياضيين مثلا ما يأخذ ميدالية ذهب لا ما احنا اتفقنا احنا المانع عنه ايه المانع عنه هو الاكل والشرب. المسألة فيها خلاف في مسألة ان هو لما يقتنيها البعض ولكن الراجح هو هذا الراجح انه ممكن يقتنيها لكن لا يأكل ولا يشرب فيها حتى انا يعني الترجيح هنا حتى لو استعملها في الطهارة جائز وان كان الاولى هو الترك. معنى الاولى يعني يكون ليس معنى عندما اقول اولى للخروج من خلاف ليس معنى هذا ان في تحريم لا لان نصوص التحريم هنا انصبت على ايه على الاكل والشرب. اما مثلا الرياض اللي بياخذ ميدالية ذهبية ليس حرج الذهب لا يستعمله الرجل لا في الاكل يعني آنية الذهب والفضة في الاكل والشرب مجمع عليه. كذلك لبس الذهب للرجال سواء لبس الساعة الذهبية او لبس الخاتم ونحو ذلك فهذه كله لا يجوز اصلا لان هذا حل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حرام على يا ذكور امتي حلال هو الذهب والحرير حلال لنسائه. نعم ما هو لون ذهبي ما هو اذا كان في فعلا في ذهب وفي عيار للذهب يبقى لا يجوز تاخذ حكم التحريم. لذلك قال والنهي عام يتناول يعني الإناء الخالص يعني الذي هو كله ذهب او فضه وكذلك المموه يعني المطلي بالذهب والفضه طالما في طلاء بالذهب والفضة فإنه لا يجوز الأكل والشرب فيه داخل في التحريم أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة. واتفقنا إن مسألة اللون بس ما هو أنا قلت لك اللون حتى اللون لا مش مجرد أنا أقول لك اللون اللي فيه عيار هو البائع بيبقى عارف هو دهنه بقشرة ذهبية لا عيار الذي له عيار هذا سواء من الذهب أو الفضة. أما اللون مجرد اللون ده شيء آخر اللون ده ممكن يكون فيه اي لون بيبقى لا هو لا ذهب ولا فضه، لكن المطلي معناه انه مطلي بقشره ذهب او مش او مطلي بقشره من الفضه، يبقى هذا هو يعني هو هذا. حتى بيقول لك والله هذا عيار، ها تجد المعالق مثلا الملاعق الغاليه جدا، الملاعق غاليه بتباع عند الناس عند بعض المحلات اللي هي المحلات الكبيره، فيقول لك بعض اطقم يعني الملاعق او يعني او السياكين ونحو ذلك فيها عيار، فهذه لا يجوز استعمالها، فهذه لا يجوز استعمال الناء هنا عام. المساله الثانيه، حكم استعمال الاناء المضبب بالذهب والفضه. معنى المضبب التطبيب وصل الاناء المكسور بوصله، هذا معنى التطبيب، ضببه يعني اي وصله، يبقى اناء مكسور استعمال بقى. حكم استعمال الاناء المضبب بالذهب والفضه، يقول ان كانت يعني الضبه من الذهب يعني من الذهب حرم استعمال الاناء مطلقا، اذا كان التطبيب اللحام ده من الذهب حرم استعمال الاناء مطلقا لدخوله تحت عموم النص. طيب اما ان كانت الضبه من الفضه وهي يسيره يعني شيء يسير، فانه يجوز استعمال الاناء. لماذا؟ لحديث انس رضي الله تعالى عنه قال انكسر يعني قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسله من فضه، حديث يعني رواه البخاري. طيب هنا لماذا فرق بين الذهب وبين الفضه؟ احسنت، لان الاصل هو عدم استعمال الذهب والفضه في ايه؟ في انيه الاكل والشرب، ده هذا الاصل، لا تشربوا في انيه الذهب والفضه ولا تاكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره. لذلك الاصل في هذا عدم في عدم الاستعمال هو ايه؟ يعني هذه الادله. لكن لما قال الفضه لان هناك نص ورد في جواز استعمال الفضه ولم ياتي النص في استعمال الذهب، يبقى بقي الذهب على الاصل وهو التحريم، لكن جاءت الفضه استعمال الشيء اليسير منها. لحديث انس رضي الله تعالى عنه قال انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسله، الشعب اللي هو ايه؟ اللي هو الكسف يعني الشرخ ومنه التشعب يعني التفرق. نعم، فاتخذ مكان الشعب سلسله من فضه، رواه البخاري. طب انتبه لهذا، انتبه هنا في مساله، احيانا الانسان قد يحتاج الى سن من الذهب، يركب سنا من الذهب، هل هذه الاسنان هذه تاخذ حكم هذا التحريم؟ لا، هل هي اناء ولا شيء، وقد يضطر الى الى الى الى مثل هذا. وعلى هذا تركيب الاسنان سواء كانت من الذهب او من الفضه الاصل فيها ايه؟ الاباحة، على الاصل بالضبط، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، انا هو لا بياكل فيها ولا بيشرب فيها. نعم، فعلى ذلك قد يضطر مثل هذا، احيانا قد يضطر مثل هذا لقوه معدن الذهب او معدن الفضه، او قد يحتاج المريض لهذا فيركب، فمثل هذا ايه؟ ليس عنده. ما عنده حرج، هو الاصل فيها الاباحه، والاصل فيها الاباحه وليس داخل، لان هذه لا هي انيه ولا غيرها. نعم، طبعا لو كان يا اخي لو يجد غيرها ما عنده، يعني هو المساله سواء وجد غيرها او يعني هذه ليست الانيه، ولذلك هو قال لك استعمال الانيه نفسها في الطهاره جائزه لانها ليس داخله في معنى الحديث. لو سنة ذهب للراجل مثلا ينفع؟ عشان هو بيلبس الخاتم، هو قصده يعني بيلبس الخاتم فمحرم عليه الخاتم، محرم عليه سلسله ذهب كده، فهو بيتكلم يعني لا يستعمله الرجل، لا يستعمله الرجل، لان الذهب عموما على الرجال لا يجوز الا اذا كان هناك ضروره طبيه تقتضي ذلك. يعني المساله الثالثه، طيب احنا خلاص تكلمنا على الانيه وتكلمنا على يعني ان الـ الـ الـ الـ الـ الـ بان الاصل في عموم الانيه هو يلحل الا عدا انيه الذهب والفضه وعدم المشروع فيها، عدم مشروعية تختص بالاكل والشرب. نعم، وعلى ذلك يجوز الاقتناء من أنية الذهب والفضة، ويجوز يعني كذلك استعمال الفطارة، وإن كان الأولى هو ترك ذلك. أما ويشمل الأنية الذهب والفضة، يشمل إيه؟ الأنية يعني المموهة أي المطلية بالذهب او بالفضه. وذكر مساله اخرى وهي مساله حكم استعمال الاناء المضبب، وهذه الاناء المضبب يعني الذي يكون فيه وصل، اذا انكسر الاناء فاستعمل شيء يعني لا يجوز استعمال الا الفضه اليسيره، لحديث انس رضي الله عنه. طيب وردت مساله اخرى وهي انيه الكفار، ولماذا هنا تذكر هذه المساله؟ لأن آنية الكفار آنية التي تختص بالكفار. طب الكفار يستحلون من الطعام والشراب ما لا يستحله، ما لا يجوز عند المؤمنين، يستحلون الميتة، يأكلون الخنزير، يشربون الخمر، وهذه لا تجوز عند المسلمين. فلذلك جاءت هذه المسألة الثالثة وهي آنية الكفار. قال الأصل في آنية الكفار الحل إلا إذا علمت نجاستها. الأصل فيها الحل، لماذا؟ الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. طيب والأنية الآن اللي بتأتي الناس الآن من الصين دي، والصين بلد شيوعية ليس عندهم دي، بيعبدون الحجر، وأغلب 90% من الصينيين لا دين لهم ولا كفار قريش. كفار قريش أرحم منهم بكثير والله العظيم، ولا أبو جهل. أبو جهل كان يؤمن بأن رب هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى، هو الرب، يؤمن بأن الله هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويلجأ إليه في حاجته، ولكنه يعبد معه آلهة أخرى، يشرك معه في العبادة. لكن أنت لو سألت رجل من هؤلاء من خلقك، ينظر لك هكذا، من خلق السماء ينظر لك هكذا، من خلق الأرض ينظر لك هكذا، صلى الله السلامة والعافية. يبقى لذا لم يؤمن لا بربوبية ولا بألوهية. فالأصل في أنية الكفار الحلم إلا إذا علمت نجاستها، فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها. طيب لو حتى لو كان فيها نجاسة تعمل فيها إيه؟ تكسرها؟ لا، تغسل النجاسة. لحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله، هذا الدليل، هو تعود دايما لما تسمع حكم مسألة ما هو الدليل في هذه المسألة، لأن نحن نتعبد بكلام الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم. قال لحديث أبي ثعلبة، الحديث اللام هنا يعني لام التعليل، لماذا؟ لحديث، أي لأجل حديث أبي ثعلبة يا الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. طيب قال لا تأكلوا فيها إن بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها. إذن الحكم لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها، والحديث متفق عليه. طيب قال أما إذا لم تعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة فإنه يجوز استعمالها، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذوا الماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة، والحديث متفق عليه. المزادة هي القربة الكبيرة التي يوضع فيها، التي يعني يزاد فيها جلد من غيرها، المزادة اللي هي القربة الكبيرة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الماء للوضوء من مزادة امرأة مشركة. طيب وهي المرأة المشركة مزادة الجلد فيها نجاسة؟ ليس فيها نجاسة، ولأن الله سبحانه وتعالى قد أباح لنا طعام أهل الكتاب وقد يقدمونه لنا. طب والنبي صلى الله عليه وسلم يعني وطعامكم اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتابة حل لكم وطعامكم حل لهم. طعامنا مقصود بإيه؟ الذبائح. طعامنا مقصود الذبائح. طيب وهذه الذبائح قد تقدم لك في إيه؟ في آنية. فلو لم يشرع طعام أهل الكتاب يبقى فدل تشريع حل ذبائح أهل الكتاب وحل طعامهم على حل إيه؟ على حل آنيتي، لأنها لو لم تكن مشروعة يبقى كيف تقدم للمسلمين؟ والنبي صلى الله عليه وسلم اكل من طعام اليهود ولا اكل من طعامهم؟ ها تفضل. هي حلال خلينا لما ننهي المسألة من هي إن شاء الله وسألنا. طيب قال ولأن بيقول ولأن الله سبحانه يا سبحانه قد أباح لنا طعام أهل الكتاب وقد يقدمونه إلينا في أوانيهم كما دعا غلام يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز شعير وإهالة يعني سنخة أو سنخة فأكل منها إهالة يعني سنخة أو هي يعني معناها فأكل منها. الحديث ده عند الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني. الحديث هذا غلام يهودي دعا وقال كما دعا غلام يهودي النبي صلى الله عليه وسلم على خبز الشعير وإهالة يعني سنخة فأكل منها. حديث أخرجه الإمام أحمد. الإهالة السنخة اللي هي إيه؟ اللي هي الطعام المتغير، الطعام اللي فيه نوع من التغير، نعم تغير في الطعم أو تغير في الرائحة، فأكل منها النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه الإمام أحمد. الشاهد دي من الحديث أن الغلام لما دعا النبي، الغلام اليهودي اللي دعا النبي صلى الله عليه وسلم قدم له في أوعيته ولا لا؟ طيب ولذلك الكلام ده هو اليهود الأصل فيهم إيه؟ اليهود مع كونهم يهودا إلا أنهم يتحرزون جدا من مسائل النجاسة، ويتحرجون جدا من لحم الخنزير. ولذلك عندما تكون مسافر مثلا ولا تجد مطعما مسلما فادخل مطعم يهودي، صحيح؟ لماذا؟ لأنه هو لا يأكلون الميتة ولا يذبحون الخنزير، وهم حذرين جدا في النجاسة. والأصل هو يعني اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم. الأصل هو إيه؟ حل طعام أهل الكتاب للمسلمين. من هذه الأدلة نعم هم مش بيسموا سمي أنت هي موجودة؟ نعم إذا قدم لك الطعام طالما أنك لا تتأكد أنك غير متأكد تماما. لو تأكدت أنهم ذكروا الصليب الشيخ على أين ولا إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا والله لم أنتبه. طالما أنك غير يعني متأكد أنك أنه يعني لم يذكر عليها اسم الصليب أو اسم غير الله جل وعلا فسمي أنت وكل، سمي أنت وكل، لأن الله إن الأصل هو إيه؟ هو عموم ذبح أهل الكتاب. إذن بهذه الأدلة دلت على الأصل في أنية الكفار الحل. طب حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن أخونا قال لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوا وكلوا فيها. هذا محمول على إيه؟ محمول على قوم بيستحلون النجاسات مثل النصارى، فالنصارى فعلا بتستحل النجاسات. ففي هذه وطبعا هذا في شأن الآنية إيه؟ في شأن الآنية مستعملة. لذا قال إلا ألا تجدوا غيرها فإن تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. لكن عموم الآنية التي ليس فيها شيء من النجاسات الأصل فيها الحل. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.